أصدرت جمعية تدابير حقوق الإنسان لكوريا الجنوبية يوم 17 من هذا الشهر بلاغاً مفصلاً بعنوان لن يتخلص شياطين القتلة الأشرار الذين أتوا بفواج غرق سفينة سيول من الحكم الصارم، وكشفت فيه مرة أخرى على الملأ الخباثة والرذالة والدناءة الأخلاقية للخائنة باكونهي والشرذمة المحافظة الأميلة جماعة الأحوش في صورة الإنسان الزمرة الفاسدة التي لا مثيل لها، وذلك فيما يتعلق بمرور 3 سنوات منذ وقوع فواج غرق سفينة سيول في كوريا الجنوبية والتي أذهلت الأعلام.